الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالعبد في هذه الدنيا في ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر. إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر. فالمسلم بين أمرين، فإذا ابتلاه الله جل وعلا بشر فإنه يصبر ويحتسب، وإذا ابتلاه الله جل وعلا بنعمة وخير فإنه يشكر. فلهذا قيل الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، صبر على الضراء وشكر على السراء، صبر على النقم وشكر على النعم. وقال عكرمة رحمة الله عليه: اجعلوا حزنكم صبرا واجعلوا فرحكم شكرا، اجعلوا حزنكم صبرا واجعلوا فرحكم شكرا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصابرين وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه. ومنزلة الشكر منزلة عظيمة، والشكر يكون باللسان ثناء، وبالقلب اعترافا، وبالجوارح انقيادا. أن تشكر ربك جل وعلا على ما أنعم عليك من النعم. ولن تصل إلى مرتبة الشكر ومنزلة الشكر إلا إذا استشعرت نعم الله عليك. فالله يقول في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلينا جميعا أن نستشعر نعمة الله علينا، أوجدنا من عدم، أكرمنا، عافانا في أبداننا وأسماعنا، رزقنا بالبنين والبنات، أمننا في أوطاننا، عافانا في أبداننا، جعلنا مسلمين وهدانا إلى الدين القويم، بل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نعم، وهذه منح، وهذه منن من رب العالمين أكرمنا الله بها. فإذا استشعرت نعمة الله عليك دفعك ذلك إلى أن تشكره، وأن ترد الفضل له، وأن تعترف بفضل الله عليك. فالأنبياء خواص العباد، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم خواص عباده سبحانه وتعالى كانوا أكثر الناس شكرا. فنوح قال الله تعالى فيه: إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. شكورا أي كثير الشكر، على وزن فعول أي كثير الشكر. قال الله في إبراهيم: شاكرا لأنعمه، فكان شاكرا لربه سبحانه وتعالى، كان شاكرا لربه جل وعلا على ما أنعم عليه من نعم جليلة وعظيمة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس شكرا لله سبحانه وتعالى، فكان يقوم لربه ويصلي لله جل وعلا، ويقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويناجي ربه حتى تتفطر قدماه. تقول له عائشة: يا رسول الله، يا رسول الله، تقول له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فعلينا أن نشكر نعمة الله علينا، وألا نكفر نعمه، وألا نكفر نعمه. فإن من كفر بنعمة الله عاقبه الله سبحانه وتعالى. فالأمم التي ذكرها الله جل وعلا يوم أنعم الله عليها بالنعم العظيمة الكثيرة الوفيرة من نعمة المال ونعمة الجاه والسلطان وإلى غير ذلك، ونعمة الأمن والأمان، فلما كفروا نعمة الله عاقبهم الله جل وعلا. ففرعون أنعم الله عليه بنعمة التمكين ومكنه الله جل وعلا، ولكن لما كفر بربه وقال أنا ربكم الأعلى وقال هذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه وعاقبه الله. كذلك أنعم الله على قارون بالمال وبالخيرات وكذلك بالأموال العظيمة، فلما كفر نعمة الله عاقبه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في شأنه فخسفنا به وبداره الأرض. كذلك قوم سبأ، قوم سبأ أنعم الله عليهم بذلك النعيم الذي ذكره الله جل وعلا في سورة سبأ، فبعد أن كفروا وأعرضوا قال الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فعاقبهم الله جل وعلا على كفرهم وإعراضهم، وأبدلهم الله جل وعلا بالنعمة نقمة، وأبدلهم الله جل وعلا بالأمن خوفا، ومزقهم الله كل ممزق. فلا بد أن نشكر نعمة الله. صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ما تأتي عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. وضرب الله مثلا في القرآن، قال ابن كثير وغيره من أهل التفسير إن هذا المثل أراد الله به مكة وقريش، فكانوا آمنين، كانوا أعزاء، كانوا شرفاء، كانت لهم الريادة والسيادة، ولكن لما كفروا بنعمة الله عليهم وأعرضوا عن دين الله وحادوا الله ورسوله ألبسهم الله لباس الجوع والخوف. قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أرض ليست بزراعية، أرض ليس فيها موارد للحياة، ولكن الله أجلب لها الأرزاق من كل مكان. قال سبحانه وتعالى يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أبسبب شركهم وكفرهم وعداوتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم ألبسهم الله جل وعلا لباس الجوع ولباس كذلك الخوف، وقد امتن الله عليهم بذلك كما قال سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم التي نتمتع بها والتي نتقلب فيها. يقول الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فنحن اليوم في نعمة، ألا وهي نعمة الأمن والأمان. كنا خائفين فأمننا الله، كنا أذلاء فأعزنا الله، كنا لا نستطيع أن ننكر المنكر ولا نأمر بالمعروف، واليوم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كنا متفرقين فجمعنا الله بإذنه جل وعلا على كتابه وعلى سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نستشعر هذه النعمة التي اليوم نرتع فيها، وهي نعمة الأمن والآمان، فإنها من أجل النعم ومن أعظمها، فعلينا أن نسعى على المحافظة عليها. الأمن كل يطلبه، الكافر والمسلم والدواب والطيور، كل يبحث عن الأمن والأمان، كل يسعى إلى هذه النعمة. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب هذه النعمة لأهل مكة قبل الرزق، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فطلب نعمة الأمن والأمان قبل الرزق، فلن يكون لك لذة بالرزق إذا كنت خائفا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معه قوت يومه وليلته معافى في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لأنك إذا لم تكن آمنا لم تستطع أن تعبد الله، إذا كنت خائفا تعطلت عن دراستك وعن صناعتك وعن تجارتك وعن وظيفتك وعن أعمالك، فالخوف لا خير فيه، فالخوف لا خير فيه. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نشكره على هذه النعمة، ألا وهي نعمة الأمن والأمان. أيها المسلمون عباد الله، إن الأمن والأمان له أسباب، له أسباب بإذن الله تكون هذه الأسباب بارك الله فيكم عونا على أن نكون آمنين في بلادنا وأن نكون آمنين في هذه الأرض المباركة. أولها ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحقق هذا الأصل العظيم ألا وهو توحيده، من التوكل عليه والإنابة إليه والتضرع له والاستغاثة به سبحانه وتعالى، وأن نكون كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا أصل عظيم في تحقيق الأمن والأمان، في تحقيق الأمن والأمان. كيف نريد الأمن وربما بعضنا يعتقد أن غير الله ينفع ويضر، أو يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، أو أن غير الله ينفع ويضر ويعطي ويمنع من دون الله سبحانه وتعالى. فإن التوحيد أرسل الله به الرسل جميعا، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن فقال: يا معاذ، إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. فإذا أردنا الأمن والأمان والتمكين والعز فعلينا أن نكون موحدين، وأن نتعلم التوحيد، وأن نتعلم معنى هذه الكلمة ألا وهي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة أن نتعلم معناها وشروطها وأركانها وأن نعمل بمقتضاها. فإن التوحيد من أعظم الأسباب الموجبة للجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأعظم سبب موجب لجنات رب العالمين هو توحيده سبحانه وتعالى، وهو سبب من أسباب النصر والظفر، وسبب من أسباب الأمن والأمان. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نصره الله على أعدائه بالتوحيد، يوم أن توكل على ربه، يوم أن توكل على رب العالمين وحسن ظنه بربه جل وعلا نصره الله على أعدائه. فلما اجتمعوا عليه وأوقدوا له تلك النار قال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنقذه الله، أنقذه الله من تلك النار العظيمة، وقال الله لتلك النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نصره الله بتوحيده، نصره الله بتوكله عليه، نصره الله بتعلق قلبه به جل وعلا. وقد قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. موسى عليه الصلاة والسلام كان فرعون من ورائه والبحر من أمامه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فماذا كان من موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أولي العزم؟ قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. فكان الله معه معية تأييدية، فأيده الله سبحانه وتعالى وأمره أن يضرب البحر بعصاه فخرج وأمنه الله جل وعلا ونجاه، وأهلك الله عدوه وأهلك الله فرعون وجنده. كذلك يونس عليه الصلاة والسلام كان في تلك الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه. نجاه الله من كربه بتوحيده وتنزيهه لله جل وعلا عن كل عيب ونقص من الشرك وغيره. فعلينا أن نحقق التوحيد وأن نحذر من الوقوع في الشرك، من الوقوع في الشرك، فإن أعظم ذنب هو الشرك بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن مسعود كما ثبت عنه بإسناد صحيح: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف به كاذبا كبير من الكبائر، وأما الحلف بغيره صادقا فهذا شرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فعلينا أن نحقق التوحيد وأن نعلمه أبناءنا وبناتنا ونساءنا. وهناك من النساء من هي لا تزال تعتقد أن هناك من يعلم الغيب من دون الله، من يعلم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى. ورب من النساء من تذهب إلى السحرة والساحرات، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني، ممن يكون عونا على ثبوت الأمن والأمان والاستقرار والتمكين، هو أن نعتصم وأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على هديه وعلى الصراط المستقيم الذي خطه لأصحابه. فالسنة رحمة، السنة رحمة يا معاشر المسلمين. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نور وهدى. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم، أي الزموا، فعل أمر بمعنى الزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمن تمسك بالسنة نصره الله وأعانه الله وأعزه الله. قال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال أهل العلم: فمن تمسك بالسنة رفعه الله وأعزه، رفعه الله وأعزه. ومن عاد السنة وحاربها وحارب هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان له نصيب من قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد هو الأبتر، أي هو المقطوع الذي يقطع الله ذكره في الدنيا قبل الآخرة. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما إذا رأى إنسانا متمسكا بالسنة قال: هذا متشدد، قولك هذا فيه طعن للنبي صلى الله عليه وسلم. أي تشدد جاء به هذا الرجل وهو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإذا أردنا الجنة فعلينا أن نطيعه، إذا أردنا الرحمة فعلينا أن نطيعه، إذا أردنا الفوز العظيم فالفوز في طاعته. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونوا على منهج صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعلى نهج التابعين وأتباع التابعين من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وكالأوزاعي والثوري وغيرهم من أئمة الهدى. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن نتبع أولئك الأئمة الذين كانوا على الهدى وعلى الصراط المستقيم، لم تكن فيهم البدع، لم تكن فيهم الشبهات، لم تتمكن البدع منهم، بل كانت البدع بعيدة كل البعد عنهم. فعلينا أن نرجع إلى منهج الصحابة والتابعين وأن نسلك طريقهم. قال أبو العالية لما سئل عن قوله الصراط المستقيم، قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري وسأله وقال: يا أبا سعيد، يا الحسن البصري، إني سألت أبا العالية عن الصراط المستقيم، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر وعمر. فقال: صدق أبو العالية. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحق، وهو الحق. فلا بد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع الصحابة والتابعين. فهذا أمر عظيم وهو التمسك بالسنة، ففيه عزة ونصر بإذن الله جل وعلا. روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فمن خالف السنة أذله الله وحقره الله وأهانه الله، ولم يكن له عز وشرف لا في الدنيا ولا في الآخرة. من أسباب التمكين والأمن والأمان ألا وهو الجماعة. الجماعة أن تتآلف القلوب وتتآلف الأرواح، وأن يكون بين الناس تسامح ورحمة وألفة ومودة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا، فلا شك أن الألفة والجماعة رحمة. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فإن الفرقة والاختلاف سبب من أسباب الشر وسبب من أسباب البلاء وسبب من أسباب المحن. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. فالواجب على الناس أن يتآلفوا وأن يتراحموا وأن يتصالحوا وأن يعتذر بعضهم إلى بعض وأن يتقوا الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نجتمع. على ماذا نجتمع؟ هل نجتمع على الهوى؟ لا. هل نجتمع على العصبية؟ العصبية لا تجمع الناس. هل نجتمع على الحزبية؟ الحزبية لا تجمع الناس. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالحزبية والعصبية والجهوية لا تجمع المسلمين، بل علينا أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن نجتمع على هذين الأصلين، فبهما تتآلف القلوب وتتآلف الأرواح. مردنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا حكمه إلى القوانين الوضعية، ولا حكمه إلى الأسلاف العرفية المخالفة للشريعة، ولا حكمه إلى زبلات الأفكار البشرية، إنما حكمه لله ورسوله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا بد إذا أردنا الأمن والاستقرار أن نتآلف وأن نتآخى وأن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من الأئمة رحمة الله عليهم. فهذا أصل عظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الفرقة عذاب. يوم أن تآلف الناس في الأحداث وتآخوا وتراحموا وأحسن كل منهم إلى الآخر، بينهم الإيثار، بينهم المحبة، نصرهم الله وأعزهم. ولكن لما ذهبت هذه الأحداث دخل الشيطان بالتحريش. ربما الولد مع أبيه، والزوجة مع زوجها، والأخ مع إخوانه، والجار مع جيرانه، وأصبحت الأمور فيها شيء من الأحقاد والأحساد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. ولا بد أن تكون علاقتنا بإخواننا وبجيراننا وبأقاربنا وبأرحامنا لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يتعامل مع الخلق من أجل مصلحة نفسه أو من أجل أهوائه أو من أجل تأتيني وآتيك. لا يا عبد الله، لن تفلح في علاقاتك إلا إذا كانت علاقاتك لله سبحانه وتعالى، فتصل لله وتعطي لله وتمنع لله وتحب لله وتبغض لله، فهذا من أوثق عرى الإيمان. أما إذا كانت علاقاتك على الأهواء فلن تكون دائما، فعليك أن تحتسب الأجر وأن تتقرب بعلاقاتك ووصلك لله سبحانه وتعالى. فلا بد من التراحم، لا بد من التآلف، لا بد من الصلح بين الناس حتى نسعد بالأمن والآمان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلينا أن نتحابب وأن نتآلف. فيقول الله: إنما أداة حصر، إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة إنما تكون بين المؤمنين، بين المؤمنين. لن تتحقق الأخوة إلا بين أهل الإيمان، فإن لم تكن أخوة بيننا ففينا نقص معاشر المسلمين، من معصية أو ضعف توحيد أو هوى في النفوس، نسأل الله العافية. فلا بد من التآلف، لا بد من التصالح، لا بد من التسامح. كثير من الناس ما يسمح، ما يعفو عن إخوانه. لا بد أن يكون عندنا عفو وسعة صدر، وكذلك شيء من التسامح على جارك، على أخيك، من الإخوة ربما لا يرى أخاه ربما شهر أو شهرين، أو يقطع علاقاته بأقاربه سنة وسنتين، وهذا من المنكر العظيم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول: اللهم أصل من وصلني واقطع من قطعني. فلا بد أن نصلح أنفسنا، خاصة في روابطنا، وأن تكون الروابط من أجل الله وفي الله سبحانه وتعالى. إذا كانت رابطتك وعلاقاتك لله، والله يهون عليك وإن آذاك جيرانك وإن آذاك أقاربك. فالجماعة والاجتماع والألفة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب عظيم من أسباب، بارك الله فيكم، الأمن والأمان. ما ذهبت شوكة المسلمين وأصبحوا متفرقين إلا بعد أن قسمهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى إلى دول، وأدخلوا الحزبية وفرضوها على المسلمين في بلدانهم، فقسموا المسلمين إلى أحزاب حتى فرقوا بين الزوجة وزوجها، فتناحروا وتقاتلوا وتحاسدوا، وحصل بينهم من العداء، وكلهم مسلمون وكلهم مؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. من أسباب الأمن والأمان أيضا ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه شعيرة عظيمة، وهي من أعظم شعائر الإسلام، وهي مسؤولية كل مسلم ومسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. من اسم موصول يفيد العموم، يفيد العموم، فلا بد أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ننكر المنكرات ونأمر بالمعروف. أولا عبد الله في بيتك، في بيتك، فإن الله وصف الذين مكنهم الله بالأرض أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلا بد من إنكار المنكرات، شعيرة عظيمة، شعيرة عظيمة. الدين النصيحة، الدين مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت في أهل بيتك، في أبنائك، في بناتك، في زوجتك، هل تنصح؟ هل تأمر بالمعروف؟ هل تنهى عن المنكر؟ كثير من الآباء ما يلتفت إلى أبنائه وبناته، مشغول بالوظيفة أو بالحرفة أو بغير ذلك من الأعمال، ويتناسى ويتغافل عن أبنائه. من يربيهم؟ من ينصحهم؟ من يأمرهم بالمعروف؟ من ينهاهم عن المنكر؟ فأولادك بحاجة إلى من يأمرهم، إلى من يربيهم، إلى من يهذب أخلاقهم. كذلك المنكرات في الشوارع، لابد أن ننكر، أن ننكر هذه المنكرات، ويكون لنا قوة في هذا الشيء، أن ننكر ولا نسكت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وإذا رأى أهل المعاصي والذنوب والمنكرات المنكرين عليهم انكسرت شوكتهم. أما إذا تمادوا وما رأوا من الناس إلا سكوتا، فحين ذاك ستقوى شوكة أهل الفجور، وستقوى شوكة أهل العصيان، وربما تصيبنا الله بمصيبة. قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم والعياذ بالله. قالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث فعلينا أن نتقي الله. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم فرائض الدين، فلا بد عليك أن تنكر، ولا تقول ما لي دخل. أنت مسؤول أمام الله، مسؤول أمام الله على كل منكر تراه، ولك قدرة على تغييره، ولك قدرة على تغييره، فانكر المنكر ولو سخط الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. من أسباب الأمن والأمان كثرة الطاعة والتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن المعاصي والذنوب والفتن سبب عظيم من أسباب الذل، وكذلك تسليط الأعداء، فإن الله يسلط الأعداء على المسلمين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. انظر إلى غزوة أحد، أشرف الخلق بعد الأنبياء، من هم؟ أبو بكر وعمر وحمزة وفلان وفلان من المهاجرين والأنصار الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه وأثنى عليهم، لكنهم لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعصية واحدة قالوا: أن هذا، من أين هذه الهزيمة، من أين هذه الهزيمة؟ قتل 70 من الصحابة، قال الله قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فعلينا أن نتقي الله من ذنوبنا وإن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن يسقط عليه وأما المنافق لا يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فنحن اليوم ربما كثير منا ما يستشعر ذنبه يعصي الله ولا يتألم من حرارة الذنب فهذا قلب ميت نسأل الله العافية. فعلينا أن نتقي الله وأن نتوب. فالله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ما قطعوا الصلاة ولا سكروا ولا شربوا الحشيش والمخدرات ولا فعلوا المنكرات إنما أقاموا الصلاة. والآن لما ترى شيء من الانحلال وكثرة المعاصي وترى شيوعها وظهورها تتعجب أيقابل الله سبحانه وتعالى بالكفر بعد أن أكرمنا الله بالتمكين والأمن والأمان؟ لابد أن نشكر الله بأن نتوب ونؤوب ونقبل على الله. ونحن بارك الله فيكم معركتنا لم تنتهي. ما تظنون أن المعركة انتهت؟ معركة مع الشيطان، معركة مع النفس الأمارة، معركة مع الأهواء، معارك كبيرة عظيمة. البلد بحاجة الآن إلى من يبني، إلى من يعين، إلى من يساعد. فالمعركة لم تنتهي، المرحلة أعظم وأعظم وأعظم، تحتاج إلى طاعة وعبادة وإلى طلب عون من الله سبحانه وتعالى. فإذا عصينا الله وارتكبنا الذنوب والمعاصي ولم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر خذنا الله جل وعلا. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كانوا قد غزوا قبرص، هذه الجزيرة غزاها الصحابة في زمن معاوية رضي الله عنه. فلما غزاها الصحابة والتابعون وفتحوها بكى أبو الدرداء، فقال له أحد التابعين أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال والله إني أبكي لحال هؤلاء بينما هي أمة قائمة ببيوتها وقصورها وحشمها وخدمها وملوكها، فانظر إلى حالهم كيف أذلهم الله، كيف صار حال هؤلاء سبحان الله بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. فنخشى آبائي وإخواني أن يجعل الله بأسنا بيننا أو أن يسلط علينا من لا يخافنا فيه ولا يرحمنا. فالواجب التوبة والأوبة والأمر بالمعروف والنصح والقيام بهذه الشعيرة قياما عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكره. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول اللهم اجعلني لك ذكارا اجعلني لك شكارا. فنسأل الله أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر ومن التائبين إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير وبارك الله في الجميع.